رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية، باعثها أحد الإخوة من هناك. يقول جمال عبده أحمد صالح الشعبي، أستاذ يمني من مدرسة الفوز الابتدائية ناحية الزهرة لواء الحديدة. أخونا يسأل سؤال ويقول: متى تجوز مقاطعة المبتدع؟ ومتى يجوز البغض في الله؟ وهل تؤثر المقاطعة في هذا العصر؟ المؤمن ينظر في هذه المقامات بنظر الإيمان، نظر الشرع، نظر التجرد من الهوى. فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم، فإن هجره حق، وأقل أحواله يكون سنة. هكذا هجر من أعلن المعاصي وأظهرها أقل أحواله أنه سنة. فإن كان عدم الهجر أصلح، لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المبتدعين وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم أن ذلك يؤثر فيهم وأنه يفيدهم، فلا يعجل في الهجر. ومع ذلك يبغضهم في الله كما يبغض الكافر في الله، يبغض العصاة في الله على قدر معاصيهم على قدر بدعة. بغض الكافر أشد، وبغض المبتدع على قدر بدعته إذا كانت غير مكفرة على قدرها، بغض العاصي على قدر معصيته ويحبه في الله على قدر إسلامه. أما الهجر فيه تفصيل. يقول ابن عبد القوي رحمه الله في قصيدته المشهورة: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردع أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهد مربد، وقيل على الإطلاق إن وقيل يجب الهجر مطلقا. فالحاصل أن الأرجح والأولى النظر في مصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك آخرين لم يهجرهم مراعاة للمصلحة الشرعية الإسلامية. فهجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، هجرهم 50 ليلة حتى تابوا فتاب الله عليهم. ولم يهجر عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من المتهمين بالنفاق لأسباب شرعية قررت ذلك. فالمؤمن ينظر في الأصلح، وهذا لا ينافي بغض الكافر في الله وبغض المبتدع في الله وبغض العاصي في الله ومحبة المسلم في الله ومحبة العاصي على قدر الإسلام، محبة المبتدع الذي لم يكفر بدعته على قدر ما معنى الإسلام، لا ينافي ذلك. أما هجرهم فينظر في المصلحة، فإذا كان هجرهم يرجى فيه الخير لهم ويرجى فيه أن يتوبوا إلى الله من البدعة ومن المعصية، فإن السنة الهجر، وقد أوجب ذلك جمع منها العلم يجب. وإن كان هجرهم وتركه سواء لا يترتب عليه لا شر ولا خير، فهجرهم أولى أيضا إظهارا للأمر المشروع وإبانة لما يجب من إظهار إنكار المنكر. فهجرهم في هذه الحال أولى وأسلم، وحتى يعلم الناس خطأهم وغلطهم. الحال الثالثة أن يكون هجرهم يترتب عليه مفسدة وشر أكبر، فإنه لا يهجرهم في هذه الحال. إذا كان هذا مبتدع إذا هجر زاد شره على الناس، وانطلق في الدعوة إلى بدعة وزادت بدعه وشروره، واستغل الهجر في دعوة الناس إلى الباطل، فإنه لا يهجر بل يناقش ويحذر الناس منه، ولا يكون الناس عنه بعيدين حتى يراقبوا عمله، وحتى يمنعوه من توسع في بدعته، وحتى يحذر الناس منه، وحتى يكرروا عليه الدعوة لعل الله يهديه حتى يسلم الناس من شره. وهكذا العاصي المعلن إذا كان تركه وهجره قد يفضي إلى انتشار شره وتوسع شره وتسلطه على الناس، فإنه لا يهجر بل يناقش دائما وينكر عليه دائما ويحذر الناس من شره دائما حتى يسلم الناس من شره وحتى لا تقع الفتن بمعصيته، نسأل الله السلامة. اللهم آمين.